باب النهي عن صوم يومي العيد. عن صوم يومي العيد، يومي الايه؟ العيد. ما عندنا في الشرع الا عيدان، ليس عندنا في الشرع الا عيدان، عيد الفطر فهو الذي عقب رمضان، وعقب والعاشر في ايه؟ في الحجة، وغير ذلك كله بدع، كله بدع. ها جلسة اليوم الفلاني وميلاد فلان وميلاد فلان والجلسة الفلانية وجلوس الحكومة الفلانية وكذا ويوم الحكومة الفلانية، هذا كله بدع. ما عندنا شرع إلا يومان في السنة، يوم عيد وهو العيد الذي عقب رمضان، والعيد الذي عقب أو الذي يكون في عشرة في ذي الحجة. نسأل الله أن نكون متابعين لمحمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. والله يا جماعة، والله واحد حكى لي حكاية، يقول ضيف إنسان من أهل تركيا، من الناس اللي كانوا صالحين، ضيف إنسان من أهل تركيا وجاء في المحل بعد ما ضيفه وعشاه، وضع له الدراحة الذي ينام عليها بالوسادة، نعم، وهيأ له هي على أنه يركض في هذا الموضع. هذا الرجل التركي، نعم الله يرحمه، كان وحي ولا ميت الله يرحمه، يقول لما جاء يتسدح طالع في الطاقة، وجد في الطاقة مصحف ما رضي ينسدح، المضيف راح وجايبه يشوفه هو استراح ولا ما استراح، اتقى الرجل واقف، بعدين كلمه فك الباب كلمه، ليه يا شيخ انت انسدح؟ قال كيف انسدح وهذا كتاب الله، كيف انسدح وهذا كتاب الله؟ شوف الادب، الادب مع كتاب الله، نسأل الله ان يرزقنا الادب مع كتاب الله، كيف انام وتمدد وهذا كتاب الله في الطاقة موجود؟ شوف الايمان، هذا الايمان، مو اللي يبحث راسه في الارض ويسوي له سجده، ها وتروح في راسه فوق، ولا يعني ولا يصير نفسه على انه عابد. الايمان هنا، الايمان في القلب، اذا راى الانسان ممكن لازم يثور، المؤمن يثور، هذا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. مداس مع الله لا لا لا لا بارك لهم، كل انسان يجعل المداس مع عند والي والقرآن، الله يجعل يده شلاء. أنا مستقبل القبلة إن شاء الله وفوق الدرس، واللي ما ينكر واللي ما ينصح كمان ينصح زي ما نصحت أنا كمان، الله سبحانه وتعالى يعبه يوم القيامة. كل واحد مننا سمع مني أنا كمان يفعل، جزاكم الله خير. كتابنا هذا كتاب، هذا كتابنا، هذا منهاجنا، منهاج الشريعة، حفظ 14 عام، نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. نسأل الله السلامة. كم بغوا يغيروا، كم بغوا غيروا سووا، ما قدروا. يقول إنسان كان يخط الكتب ويبيع، يقول كتبت من الإنجيل كذا وكذا وبعتها وغيرت، وكله ما جوا أهل النصارى ولا بحثوا على التغيير. يقول كتبت كذلك في التوراة، اليهود ما جاءوا بحثوا. يقول كتبت في القرآن، ها فأبوا أن يضيفوهم، فأبوا كتبت فأتوا أن يضيفوهم. أشوف بس حمل الباء من أسفل طلعها فوق جعل لها نقطة، فأبوا أن يضيفوهما، شوف كتب فأتوا أن يضيفوهما، بعد ما كان الزم لأهل القرية اللي برضوا يضيفوا جعلها مدح، فأتوا أن يضيفوها. يقول وإذا السوق كله القرآن قدر المسلمين الله، هذا القرآن حافظه هو. قم أنت تجي ببداسك في وسخ حق بيت الماء، حق عزك الله الحرارة، حق الأوصاف، تأتي وتحط تحشر. والله الحكومة هذه كانت لها رجول، هذه أنا أعرفها كانت لها رجول، الحكومة سوت الناس يحطوا بوز، سوت لها كده عشان ما برضهم، سوت لها محوات برضهم مرادين يتأدبوا. نسأل الله ايش سيب الحكومة السوداء، جزاها الله خير. بعد المدرسة لك حطوها جنب هذه المحلات، حطوا مدرسة جنب هذه في أحواض الحكومة، جاءت أحواض جزاها الله خير. عشان كله لا يتوسخ المسجد بالأوساخ اللاصقة بالمدارس، وبعضهم يجيك بالمدارس لما يكون هناك عند الباب ما ينفضوا عند الباب، يقوم يجي لين هو داخل المسجد يقوم ينفضوا، يعني يقوم يستقل وطاهر بيت يا للطائفين، ما قال نجسه، نسأل الله السلامة. لكن المؤمن يقشعر يثور، نسأل الله المسلم. طيب سيدي، ها، عن الأعرج أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. عندنا في السنة كلها، السنة كلها يحرم فيها خمسة أيام، يحرم فيها صيام خمسة أيام، ما هي؟ بهذا الحديث العيدان، العيدان وثلاثة أيام في الحج التشريق، يوم 11 وثاني عشر وثالث عشر، مع يوم 10 صاروا كم؟ 4، وعيد الفطر صاروا كم؟ 5. في السنة كلها يحرم صيام خمسة أيام، العيدان وثلاثة أيام التشريق، يعني في الحج يوم 11 و 12 و 13، هذه لا يمكن صيامها، يحرم صيامها، يحرم صيامها. نسأل الله أن يوفقنا لمتابعة سيدنا الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، صلوا عليه بقدر حبه، بقدر حب الله فيه. نعم. طيب، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك، وأخرجه محمد من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. نعم. هذا حديث يعني يوم النحل، يوم النحل، لأن الناس ينحرون فيه الأضاحي، ينحرون فيه الأضاحي، يوم تأكلون من نسككم. نعم. طيب، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك، وأبو عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف يقال له مولى عبد الرحمن بن أزهر، وعبد الرحمن بن أزهر وابن عم عبد الرحمن بن عوف. قال رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن صوم يوم العيد لا يجوز، ولو نذر صومه لا ينعقد، حتى لو نذر صومه، لو قلت لله علي أن أصوم يوم العيد، ها، لا ينعقد الصوم، ولو صمته يكون عليك وزر، لأن الله جعل يوم عيد وفرح للمسلمين بعد انقضاء صوم رمضان، وكذلك في يوم 10 يوم فرح وسرور، لأنهم ينسكون فيه، إيش معنى ينسكون؟ يذبحون في أضاحيهم، يتهادون فيه بالأضاحي، هذا يجي عند هذا ويأكل عنده لقمة، هذا عند هذا لقمة، عشان يتواددوا. الإسلام يحب التوادد بين المسلمين، يحب أن يتواددوا، نسأل الله أن يجعل الحب في قلوبنا، حب بعضنا في بعض في قلوبنا. محمد رسول الله والذين معه أشد عليكم رحماء بينهم، رحماء بينهم، ما نتكلم في يكون معانا ذو راح يكون كله سرق، شوف إذا كان عنده شيء فلوس، ها، يكون إحنا قاعدين معه جاد أنفر وقام واحد مننا وراح، نقول إحنا الاثنين الباقين نقول كيف، شوف لابس حواي مسلح سرق، سرق فين جاب الفلوس، دوب كان معانا يا جماعة، هذا فعلنا الآن، هذا فعلنا الآن. طيب، هذا ربنا أعطاه، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعطيك، أدعو الله أن يعطيك مثل ما أعطاه. يا حاسدي، أتدري على من أسأت الأدب؟ على الله، إذ لم ترضى لي ما وهب، أنا صرت غني، هو اللي أداني، أنت اعترض عليه ولا اعترض على مين؟ اعترض على الخالق اللي أعطاني. يا حاسدي، أتدري على من أسأت الأدب؟ على الله، في فعلي إذ لم ترضى لي ما وهب، ها، وخليك بحسدك يأكلك وتموت بمرضك، ها، كما يأكل النار الحطب. نسأل، لأن الحسود دائما يمرض إذا شاف الثاني ذاك ما يبغى يحسده، يمرض في نفسه، يمرض لأنه مرض قلبي، يمرض حتى يموت، مثل النار تأكل الحطب. نسأل الله السلام. نعم. ولو نذر صومه لا ينعقد عند أكثر العلماء. ولو نذر صومه صوم يوم العيد لا ينعقد. هذه الخمسة الأيام كلها اللي قلنا ثلاثة أيام ويوم العيد. نعم. وقال أصحاب الرأي ينعقد عليه صوم يوم آخر. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل نذر ألا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم أضحى أو فطر فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة. نعم. أسوة يعني يعني يعني يقول سيدنا عبد الله بن عباس يعني رجل كان دائما يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، أو يصوم الاثنين والخميس، جاء ميعاد الخميس يوم العيد فجاء يسأل سيدنا عبد الله بن عباس يعني هذا وافق يوم الخميس اللي أنا أصومه وافق العيد، إيش أجابه سيدنا عبد الله بن عباس؟ قال لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة، الرسول ما صام يوم العيد. جواب مسكت، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة متابعته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. نعم. وروي أنه سئل عن رجل نذر صوم كل اثنين فوافق يوم عيد فقال أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. يعني هذا اليوم أبدلهم يوم ثاني. النذر يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، يوفون بالإيه؟ بالنذر. صوم يوما غير هذا اليوم الذي هو يوم العيد خلاص. نعم. طيب. قال رحمه الله اتفقوا على أنه لا يجوز أن يصوم ذلك اليوم وهل يجب قضاؤه. فيه قولان أحدهما لا يجب كالثاني رمضان يصوم عن رمضان ولا يجب قضاؤه عن نذره، والثاني يجب قضاؤه بخلاف الثاني رمضان لأن رمضان لا يخلو عنها والعيد يخلو عنه. إذا كان الرسول عليه السلام حرم شيئا ما يمكن نصوم ولا يمكن نقضيه أبدا. ليه؟ لأن الرسول حرمه، الرسول يحرمه قم نحن نفعله إيش؟ نعم. طيب. باب النهي عن صيام أيام التشريق. كيف تقول أنت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ما تعرف معنى، ما تعرف معنى الشهادتين؟ إيش معنى الشهادتين؟ أشهد أن لا إله إلا الله يعني أنفي العبادة، أنفي صرف العبادة لغير الله وأثبتها لله. لا إله إلا الله تنفي، ما في إله حق يعبد ويدعى ويستغاث وينادى في المكروبة في الكرب وكذا وكذا إلى آخره إلا الله. نفيت نفيت نفيت العبادة لغير الله، نفيت العبادة لغير الله وأثبتها لمن؟ وأثبتها فعهدت الله. نعم. ذلك أشهد أن محمد الرسول إيش معناه؟ ايش معنى اشهد ان محمد رسول الله؟ يعني اصدق محمد، اصدقه ولا اكذبه فيما جاء به، واخذ امره على الراس سمعا وطاعه. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل ان كنتم تحبون الله يقول الله في القران، يقول لنبيه قل لهم ان كنتم تحبون الله فاتبعوني افعلوا باوامري وانتهوا بنواهية. نعم. واقتدوا بي. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نسأل الله أن يرجعنا إلى ديننا الصحيح، إلى ديننا الصحيح. طيب سيدي. باب النهي عن صيام أيام التشريق. نعم. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا هناد قال حدثنا وقيع عن موسى بن علي علي عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. شوف أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، هذه الخمسة الأيام. شوف جاءت دليل الإيه؟ دليل أيام التشريق عيدنا نحن أهل الإسلام. نعم. وهي أيام أكل وشرب، وهي أيام أكل وشرب، أيام النحر وأيام التشريق وهي العاشر والعيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه يقول لها أيام التشريق الثلاث لأن فيها الناس يذبحون، المسلمون يذبحون أضاحيهم فيأكلون منها ويزور بعضهم بعضا ويستأنسون مع بعضهم بعضا، جعل الله لهم في هذه الأيام راحة. نسأل الله أن يريح الإسلام والمسلمين من الكروب التي حلت بهم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. وروي أن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. أيام أكل وشرب وذكر لله. نعم. واذكروا الله في أيام معدودات. وعندنا في أيام معدودات وعندنا أيام معلومات. المعدودات هي النحر الأربع، والمعلومات أوائل شهر الحج، أول يوم في الحجة وثاني يوم إلى عشر، ومن عشرة هذه الأيام الأيش المعدودات. نعم. قال رحمه الله اتفق أهل العلم على أن صيام أيام التشريق لا يجوز لغير المتمتعين، واختلفوا في المتمتع إذا لم يجد الهدي. هذا إذا لم يجد الهدي. إذا لم يجد الهدي تمتع جاء بالعمرة في أشهر في إيش في أشهر الحج، ها، وطاف وسعى وحلق، ثم مكث في مكة إلى أن جاء شهر الحج يوم سبعة وأحرم من مكة وطلع. فهذا جمع بين الحج والعمرة في أشهره، جمع بين العمرة والحج في أشهر الحج، فهذا يسمى متمتع، سمى إيه متمتع. فهذا متمتع إذا ما لقي الدم ولا كذا كذا أجازوا له على أنه إيه يصوم الثلاثة الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر إذا لم يكن عنده ثمن الذبيحة. فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. نسأل الله التوفيق. نعم. واختلفوا في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصوم ثلاثة أيام في الحج، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق أيضا، وهو قول علي، وإليه ذهب الحسن وعطاء، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي، وهو ظاهر مذهب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. هؤلاء الجمهور يقولون لا يصوم ثلاثة الأيام، لا يصوم ولو كان ما عليه هدي، ما عنده حق الهدي. ليه؟ لأن الثلاثة الأيام هذه، لأن المتمتع إذا لم يكن عنده هدي نعم ينتقل إلى إيه؟ ينتقل إلى الصوم، يصوم ثلاثة أيام حال كونه في الحج، حال كونه يؤديها وهو محرم بالحج، وسبعة إذا رجع إلى أهل إلى بلاده. كيف يعني الحين مثلا ما هو المتمتع؟ واحد يقول كيف صورة المتمتع؟ المتمتع أن يحرم بالحج بعد العيد، أن يحرم بالعمرة بعد الإيه؟ بعد العيد حق رمضان، يأتي من بلاده نعم محرما بالعمرة بعد العيد، ويأتي إلى مكة ويطوف ويسعى ويحلق ويبقى في مكة مثل ما قلنا سابقا إلى أن يأتي شهر الحج ويحرم بالحج من مكة، ويطلع إلى عرفة طيب هذا الرجل الذي ما عنده وأراد أن ينتقل إلى الصوم، نقول له أنت أحرم ليلة الستة، ليلة إيه؟ ليلة الستة، ليلة الستة في شهر الحج يحرم، يختصر بنية الإيه؟ بنية الإحرام، غسل الإحرام، ويلبس الإحرام ويصلي الركعتين، ثم بعد ذلك بعد الصلاة يقول نويت الحج وأحرمت به. هيا نقول له هيا الليلة تسحر وبكرة صوم يوم ستة ويوم سبعة ويوم ثمانية، هذه الثلاثة الأيام التي في الحج يؤديها وهو محرم، لأن الله يقول زاد في الحج ثلاث حال كونه المحرم في الحج الذي أتى بالتمتع. نعم. ويطلع بعد ذلك إلى عرفات وينزل من عرفات، وإذا ذهب إلى داره وإلى بيته يصوم السبع الباقي، نعم. طيب. وذهب قوم إلى أنه يجوز له أن يصوم الثلاث في أيام التشريق، وبعض العلماء قالوا على أنه إذا كان ما عنده الثلاثة الأيام الحادي عشر عشر، لكن الجمهور قالوا على أنه لا، لأنه هذه مثل قال الرسول أيام أكل وشرب وذكر. نعم. يروى ذلك عن عائشة وابن عمر وعروة بن الزبير، وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد إسحاق. باب صوم يوم الاثنين والخميس. إذا جاء الحديث خلاص، إذا جاء الشيء عن الرسول ما أحد له يتكلم أبدا، كل كلام يذهب في الأرض، كل كلام يسقط في الأرض، إلا كلام محمد لا يسقط. مأمرون باتباع صلوات الله، الخير في متابعة محمد، لأن الخير في متابعته صلوات الله وسلامه عليه، وفي آدابه التي أتى لنا بها صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يجزي عنا خير الجزاء، أن يجزي عنا نبينا خير نبي يجزي عن أمته صلوات الله وسلامه عليه، ما من أدب وحكمة إلا وأداها لنا صلوات الله وسلامه عليه. وإذا جاء ينذر قومه، نعم، وهم لا يقبلون أن يسلموا، عليه الصلاة والسلام يمرض في قلبه، يمرض، ما يبغى أحد من أمة يدخل النار، ما يبغى. فلعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، الله يقول له الرسول من إيه عند القوم ولا يسلم، الرسول يحصل عنده في قلبه مرض يحزن، فالله يقول له لعلك باخع، يعني قاتل نفسك ألا يكون مؤمنين، خلي يدخل جهنم، جهنم تبغى ناس الجنة ناس جهنم، نسأل الله جعلنا وياكم من أهل الجنة. نعم، يمرض عليه الصلاة، شوف يطلب من ربه ولا سوف يعطيك ربك فترضى. الله تعالى أخبره على أنه سيشفعه في المدربين من أمته، ما يبغى يبغوا في النار صلوات الله وسلامه عليه. أحنا رسول على أمته صلوات الله وسلامه عليه، نفس الفداء لنعل كنت تلبسها يا أفضل الخلق من عرب ومن عجم، نفس الفداء لنعل كنت تلبسها يا أفضل الخلق من عرب ومن عجم، نسأل الله أن يصلي عليه. نعم، باب صوم يوم الاثنين والخميس. بس أقرأ بالتايم، أقرأ بالتايم، أقرأ أنت معلي، جزاك الله خير، أقرأ خليه يقرأ عنك معلي. أي بسم الله الرحمن الرحيم. اللي وين منكم؟ مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالطواف مأخوذة من المجموع للإمام النووي من كتاب رحمة الأمة. هذا الكتاب للإمام النووي صاحب رياض الصالحين، وهو في المنازل، وهو الآن وصلنا حينما يقول الأخ وصلنا في إيه؟ في سنن الطواف. سنن الطواف. طيب يا سيدي، إلى أن قال: الفصل السابعة استحباب قراءة القرآن في الطواف. الفصل المسألة السابعة. نعم، طيب، المسألة السابعة استحباب قراءة القرآن في الطواف هو قول جمهور العلماء منهم الشافعية وأحمد في رواية عنه وأبو حنيفة. قال ابن المنذر: وبه أقول وكره. يعني إذا كان الإنسان لا يحفظ الدعاء الذي جاء عن سيدنا محمد في الطواف، ولا يعرفه، ولا يعرف أن يدعو بشيء من تلقاء نفسه، وكان يحفظ القرآن فيتلو القرآن وهو يمشي في الايه في الطواف، لأنه أفضل ذكر، لأنك إذا قرأت القرآن ناجيت الله، قارئ القرآن يناجي الله سبحانه وتعالى. أفضل ما تعبد المسلم بكلامه سبحانه وتعالى، أحب كلام كلام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا للقيام بقراءته والقيام ما جاء من الآداب فيه ومن الأحكام. نعم، طيب. وكره مالك القراءة في الطواف وأحمد في الرواية الثانية. كره الإمام مالك، يقول لا، أدعو الله في الطواف، خصوصا إذا كان الدعاء كل متفقون على أن الدعاء إذا كان مأثورا عن الرسول فهو أولى، لأن الرسول يعرف كيف يضع الأشياء في مواضعها عليه الصلاة والسلام، لأنه ملهم من ربه. نعم، ما ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، إن هو إلا وحي يوحى. نعم، المسألة الثامنة: الترتيب بأن يجعل البيت عن يساره ويطوف على يمينه تلقى وجهه، فإن عكسه لم يصح. شوف، يقول كذلك أنك إذا جيت عند الحجر الأسود إذا جيت عند الحجر الأسود تجعل الحجر تبتعد عنه قليلا وتجعله على يسارك، تجعل الكعبة على يسارك، نعم، والحجر قليل يعني قدامك قليل وتنوي في قلبك أنك تريد الطواف، أي طواف وتذهب تجعل البيت الكعبة على يسارك وتمشي تلقاء يمينك، تمشي تلقاء يمينك. مثل الآن الناس ما يمشي، فلو عكست لا يصح، لأن محمد فعل هكذا، فنحن متبعون لمحمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وبه قالت الشافعية ومالك وأحمد وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة يعيده إن كان بمكة، فإن رجع إلى وطنه ولم يعد لزمه دم وأجزاؤه طواف. يعني يقول إذا الإمام أبو حنيفة قال إذا طاف منعكسا يعني طاف بالعكس إلى آخره، نعم، يجب عليه إذا كان في مكة أن يعيد الطواف، وإذا ذهب إلى بلاده، نعم، وتذكر على أنه فعل كذا يجب عليه إيش؟ أن يريق دما. نعم. المسألة التاسعة الطواف في الحجر لا يصح. وبه قال جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة. وقال أبو حنيفة إن كان في مكة عادة، وإن رجع إلى وطنه بلا إعادة أراق دما. يعني شو في الحجر؟ الحجر هو الدائرة، الدائرة هذا البيت الواقف، والحجر هذه الدائرة، نصف الدائرة هذه التي من جهة المرزاب، الذي من جهة مرزاب المطر، هذه يسموه الحجر، حجر إسماعيل. وهذا الحجر كان في زمن سيدنا إبراهيم مسقف مع البيت، كان كله كعبة، لكن لما قريش حينما بلغ الرسول عمره 25 سنة هدمت قريش الكعبة، لأنها كانت على وشك الانهدام، فهدمتها، نعم، وأخذت النقود التي كانت تجمعها في الكعبة من الأموال الصالحة الحلال، فلما قامت بالبناء الفلوس ما كفت، الفلوس لم تكفي بأن تغطي الكعبة كلها، ففعلت على هذا الفعل اللي الآن قدامنا، نعم، وجعل هذا الحجر يعني على أنه داخل من البيت، فلو أنت طفت ودخلت من الحجر من البابين حق الحجر هكذا وجعلت الحجر عن يمينك ما طفت به لا يصح الطواف. ليه؟ لأن الطواف لابد أن تطوف بجميع البيت، والحجر من البيت مساحته من البيت. نعم. المسألة الآسرة إذا حضرت جنازة والطائف في أثناء الطواف فعند الشافعية إتمام الطواف أولى. وبه قال مالك وابن المنذر وعطاء وعمر بن دينار. وقال أبو حنيفة يخرج لها، يعني يقول على أنه لو كان أنت تطوف وجاءت جنازة يريدون الصلاة عليه، فعند الأئمة يقولون على أنه لا يجوز أن تقطع الطواف لأنك مشغول، والمشغول لا يشغل، والصلاة على الجنازة يكفي غيرك أن يقوم بها لأنها فرض كفاية، من قام به البعض سقط عن الباقي، فأنت خليك في طوافك وأبقى عليه وتممه ولا تقطع وتأتي إلى الجنازة، ليه؟ لأنه في غيرك يقوم يصلي، لو صلوا نفرين أو واحد نفر صلى عليه يكفي، لأنه فرض كفاية إذا قام بعباده سقط عن الباقين. وعند الإمام أبو حنيفة يقول يعني قال بعكسه، الأولى أن يخرج لها يصلي عليها ثم يرجع. نعم. فنحن نكون مع الجمهور، التصويت يكون مع الأكثر ولا مع الأقل؟ مع الأكثر. نعم. المسألة الـ11 لو حمل محرما وطاف به لو حمل محرما وطاف به ونوى كل واحد منهما الطواف على عن نفسه، فعند السافعية 3 أقوال. أصابها يقع الطواف للحامل، الثاني للمحمول، الثالث لكما وممن قال لها لهما أبو حنيفة وابن المنذر. فنقول الكلام كله على نياته، كلام كله على إيه؟ على نياته. ثلاثة أقوال للشافعي، كأنه تردد الإمام، الإمام بين ثلاثة أقوال. مرة يقول على أن الطواف للإثنين، للحامل والمحمول، ومرة يقول أنه للمحمول، ومرة يقول للحامل، لأن رضي الله تعالى عنهم يشكون، ما في دليل، ما في دليل يجزمون به رضوان الله تعالى عليهم، يخافون بالجزم، يخافون بالجزم. وقل لا أدري إذا ما تسأل، وقل لا أدري إذا ما إيه تسأل. ها، والآن الناس يحبوا نفخ رؤوسهم، يجيك يفتي وهو ما يعرف، يفتي وهو ما يعرف، حتى يقول والله والله فلان عالي، يحب الفخر، يحب الفخر بالدنيا، حتى في الآخر هناك هناك السؤال، هناك كيف قويته، كيف أنت أفتيته وأنت ما تفهم. مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله حينما جاء الشافعي عنده وهو صغير، الحكاية اللي قلنا لكم عليها، ورأى من الشافعي الاستنباط التمام. رجع مالك إلى قول الشافعي رحمه الله وقال للشافعي، قد قلت لكم بالقصة، على أنه رجل، نعيد القصة، على أنه رجل خرج من بيته بطيور، بطيرين يبيعهما، فقابله إنسان قال له أتبيع الطيرين؟ قال نعم.